غصب عني عنيا طول البعد مش بإيديا مش بإيديا مش بإيديا سامحيني خطفك مني قال لي وربي اللي خلقني شاركي سلم علي سلم علي لما جبلني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي واحلف لي بعيال الغربة انه ما كان له هناك صحبة وإن الحياة من غير الصعبة من غير الصعبة من غير الصعبة لا حبيبي اشرب مني قوم يا سمرة وغنيلي قوم يغنيلي قوم يغنيلي مواويلي سلم علي سلم علي لما جبلت وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي قال لي وجودك ويايا نساني تعبي وشقايا قال لي وجودك ويايا نساني تعبي وشقايا ما انت طبيبي ودوايا اشفيني ويايا نساني جرحك وشقايا ما انت طبيبي وانت دوايا اشفيني ريحنا الله يريح قلبه يريح قلبه يريح قلبه ده حبيبي سلم علي